يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هر كس عاشقتا دلي مشكينا دلي مشكينا مش بمدينة واسم بطا واسم بابا ارزاقم بناست رسول الله رسول الله يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا راي هكاس عاشقتان دني مشكلة يا رسول الله يا نبي الله يا نبي الله كنا هم شكتو اين الشيطان اين الشيطان سنين اشكنا افئدنا ادم الله قلبي زاد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هكاس عاشقتان دلي مشكلة يا رسول الله باوانا نويت چن خوشا چن خوشا عراطت كم لا باوانا بنت وانوشا وانوشا هر وقت حجيان باوانا لدور بيت الله باوانا ما دوري تو عزيزم يا نبي يا شافي يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هكاس عاشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا